الحمد لله رب العالمين، أما بعد، اعلم رحمك الله أن الكفر نقيض الإيمان كما أن الظلام نقيض النور، وهو ثلاثة أبواب: التشبيه والتكذيب والتعطيل. كفر التشبيه أي تشبيه الله بخلقه، كالذي يصف الله تبارك وتعالى بأنه جالس أو أن له شكلا وهيئة، أو يصفه بأن له مكانا أو جهة. وكفر التكذيب أي تكذيب ما ورد في القرآن الكريم أو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه ثابت، كإنكار بعث الأجساد والأرواح معا، وإنكار وجوب الصلاة والصيام والزكاة مع علمه بذلك. وكفر التعطيل وهو نفي وجود الله تعالى، وهو أشد الكفر والعياذ بالله. والكافر نوعان: إما كافر أصلي أو مرتد عن الإسلام. فالكافر الأصلي هو من نشأ من أبوين كافرين على الكفر وبلغ على الكفر. أما المرتد فهو الشخص الذي كان مسلما ووقع في أحد أنواع الردة. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والردة هي الخروج عن الإسلام، فيجب على كل مسلم أن يحفظ إسلامه ويصونه عن هذه الردة التي تفسده وتبطله وتقطعه والعياذ بالله تعالى. وليعلم أن من كفر لا يرجع إلى الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين بعد رجوعه عن الكفر، فلا يرجع الكافر إلى الإسلام بقول أستغفر الله، ولا تنفعه الشهادتان ما دام على كفره لم يرجع عنه. والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.